مبروك علينا بالسلام بالسلام. حقنا عاد بين ايدينا بالتمام بالسلام. الف ميت مبروك علينا بالسلام بالسلام. حقنا عاد بين ايدينا بالتمام بالسلام. واحنا حمصون في عينينا عالدوام ما في عالإرادة أي شيء بعيد سينا رجعت كاملة علينا ومصر اليوم مصر اليوم فايد مصر اليوم فايد مصر اليوم فايد يلي من المعميرة ويلي من أبن الصعيد يلي من العريس الخطرة أو من بلدنا تبقى في ازدهار ازدهار النهار عهدوني نبني للنهار لجلي مصر بلدنا تبقى في ازدهار ازدهار نبني ونحولها بنا بالعمار بالعمار بالعمار والآمن دليلة فوقنا وكل ايديك سينا رجعت كاملة أحلى من النهاردة بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد أكيد بكرة أحلى من النهاردة بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد أكيد مصر علشان تقوى بينا لازم الإنتاج يزيد والكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد الكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم مصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد مصر اليوم في عيد جمعينا السعيد.